نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا حول الدرس السادس أو الخطبة الثالثة في صفات الزوج الصالح، والتي بها يعني تكون الأسرة الصالحة، والتي يستطيع أن يكون زمام الأمور كلها في يديه، لا تعصبا لرجولة ولا لشهامة، وإنما حرصا على دينه وبالخلق الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي في حديثه الشريف: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. ويقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وفي رواية: أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في دعائه الصالح: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان ينظر في المرآة فيرى وجهه فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فحسن خلقي. والقرآن الكريم يصفه وهو قدوتنا، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في حق التعامل مع الرجال: فبما رحمة من الله لنت له، فما بالك بالتعامل مع النساء. من هذه الأحاديث وغيرها الكثير التي لا يسع المقام عن الإطالة في الكلام عنها، نقول أن من صفات الزوج الصالح اليوم أن يكون متين الخلق، متين الخلق. وبركز على الزوج بالذات، لأن ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة ليست في الرجولة فحسب، ولكن القوامة في كل شيء، في كل ناحية من نواحي الحياة الزوجية لك فيها قوامة. ومن أعظم القوامات أن الله عز وجل فضلك بالرزانة في العقل، فلا تتكلم مثل ما تتكلم النساء، ولا تستفز بمثل ما تستفز النساء، ولا تغضب بمثل ما تغضب النساء، ولكن الرجل راسخا ثابتا لا تزعزعه الرياح ولا الزوابع. ولذلك مهما كانت من أي زوابع أو رياح موجودة في البيت، الراجل يتصدى لها كالجبل الذي يتصدى إلى الريح، لا تزيده إلا صلابة وضراقا وبهاء. لهذا أيها الأحبة الكرام، متانة الخلق، ما قالش خلق بس، قال متانة الخلق. لأن ممكن يبقى إنسان عنده أخلاق، لكن تيجي لحظة نزوة من النزوات يضعف قدامه، تذهب كل أخلاقه، تذهب كل أخلاقه. ولكن عايزين خلق متين. ممكن إنسان يبذل خلق عظيم وخلق طيب وخلق جميل، وله مواصفات لا توجد في أي إنسان آخر، ولكن مجرد موقف من زوجته يتنازل عن كل معايير الأخلاق. وما خربت البيوت وفسدت الأسر إلا بالأزمات الأخلاقية، بالأزمات الأخلاقية لا يتحمل أحدنا الآخر. ولذلك كانت هناك بعض الوصايا التي يجب أن يعرفها الإنسان، أن المرأة حين كانت توصي ابنتها في ليلة زفافها قالت: يا بنيتي، إن الوصية تذكرة للغافل، تذكرة للغافل، أنا حوصيك إن ذكرك بس. وقالت: يا بنيتي، إنك تذهبين إلى بيت لم تعرفيه وإلى زوج لم تألفيه. واقع الحياة يقول إن البنت دي كانت عايشة في بيت أبوها سنين طويلة، وإنت كنت عايش في بيت أبوك أو لوحدك أو مع أخواتك سنين طويلة، لكن لما تقابلوا إحنا الاثنين مع بعضينا، لما يصبوا النهرين اللي ماشيين بقالهم 1000 كيلو كل واحد لوحده ويجوا يصبوا مع بعض في مصب واحد، عمرهم ما هيصبوا بروقان وهدوء. لازم يحصل أمواج وعكر وبساء وطين وتراب، لازم يحصل الكلام ده كله. فأي واحد فينا يا إخوة حين يلتقي بزوجته ممكن نسمع الكلام المعسول في فترة الخطبة، وممكن نسمع الكلام المعسول في فترة العسل، شهر العسل اللي بيقولوا عليه، لكن بعد ذلك تبدأ الأمور الأنسجة والمزاجات بتاعت الزوج والزوجة تحتك ببعضها فيخرج منها الشر. وبالتالي الحكيم العاقل الناصح الواعي اللي هو يبقى يتحلى بذوي الأخلاق. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصانا ازاي نختار المرأة قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولما وصانا ازاي نختار الرجل قال: إذا جاءكم من ترضون دينه، مسكاتش زي عند المرأة، لا، قال: وخلق وخلقه. يبقى الراجل لابد أن يتحلى بالخلق عشان يقدر يحكم زمام الأمور، الراجل لابد أن يتحلى بالأخلاق الطيبة عشان يقدر زمام الأمر ما يفلتش من إيديه، عشان يقدر يسيطر على أي فتنة قد تحدث في البيت، عشان يقدر يعني يبقى عنده رد فعل هادي ما يكسرش العملية. لأن الحياة الزوجية يا إخوة زي لوح الزجاج، إذا اتكسر ما يتصلحش، وإذا تصلح يفضل مشوه طول عمره. والحياة الزوجية زي كوب اللبن، إذا اندلق على الأرض والله مهما لميته عمره ما يروق أبدا، عمره ما يروق أبدا. وعشان كده لازم يتحلى الزوج بمتانة الخلق، يتحلى بمتانة الخلق. واللي عاوز عسل له حاجتين: لازم يحافظ على الخلية اللي فيها العسل ما يكسرهاش عشان يلاقي العسل على طول، ولازم يتحمل نسع النحل اللي هيجيب منه العسل. أهل زمان قالوا: ما فيش حلاوة من غير نار. عمرك ما هتذوق العسل بتاع الحياة الزوجية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة طلقت من الرجل ثم عقد عليها زوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر قبل الدخول، فأرادت أن ترجع الأولى إليه. فالنبي إزاي تسأل النبي: ينفع نرجع له تاني؟ زوج التاني مش زي ما بيحصل الأيام دي يقول له: طلقها وخلي فلان صاحبك يروح ينام معاها ليلة عشان تحل لك ويديها لك تاني. هذا اسمه تيس المستعار، هذا لعن الله المحلل والمحلل له. خد بالك، عشان قال خلاص الثلاث طلقات يبقى طلقها، بس خلي واحد تاني ينام معاها حتى بيفسروا القران بمزاجهم حتى تنكحها زوجا غيره. الزوج غيره دول مش يروح ينام معاها ليله ولا يوم ولا ساعتين زي ما بيقولوا، ولا كلام ده كلام فارغ، هذا ما لا انزل الله به من سلطان. ولكن الزوج التاني يعقد عليها عقد التأبيد بنيه المؤبد، بنيه ان هو ما عندوش نيه طلاقها، لكن لو عنده نيه طلاقها عشان يحللها للتاني لعن الله المحلل والمحلل. هذا حكم فقهي معدي في الطريق كده. طيب، فقالت: يا رسول الله، زوجي فقال الرجل: يا رسول الله، الرجل عقد على المرأة وبعد ما عقد عليها طلقها، لكن لم يدخل بها، ينفع نرجعوا البعض؟ قال لا، حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك. خلي بالك من كلمة عسيلة دي، يعني اللي عاوز حياة زوجية زي العسل يبقى اللي بيروح يجيب العسل من الخلية لازم يحافظ عليها ما يكسرهاش، ولازم يتحمل لسع النحل الحيطة، وفي لسع النحل شفاء. ولو جعلنا المرأة مكان النحلة اللي بتلسع نقول والله المرأة لو يجي خلق سيء منها مرة من المرات، لو انت خدته بالمعيار الإيجابي يكون شفاء لك في أمر آخر، ممكن يصحصحك لتعامل تاني معها. وهذا يا إخوة ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحياة الزوجية علاقة بين رجل وامرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، حط لك الإشارة الحمراء قدامك عشان تاخد بالك في التعامل مع الحياة الزوجية. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. خد بالك بقى، معلش النساء ممكن يزعلوا مني شوية بس مش مشكلة. خد بالك من القضية دي، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ليه؟ لأن ربنا أول ما حط زينة الحياة الدنيا أول واحدة رقم واحد فيه زينة للناس حب الشهوات، ما قالش من المال، ما قالش من القناطير المقنطرة، ما قالش من الخيل المسومة، قال من النساء. ولذلك المرأة في يدها أن تصلح المجتمع وفي يدها أن تدمر المجتمع، لأن النساء حبائب الشيطان يصطاد بها الرجال. خليك ذكي، خليك ناصح، أول ما تقع في الصنارة بتاعتهم، أول ما الشيطان يرمي حبل المرأة عليك ويصطادك، لازم تكون راجل قد كل حاجة. أول حاجة من سبل الشيطان مع المرأة بالنسبة للراجل هي الاستفزاز، هي الاستفزاز يا إخوة. وهذه أنا بركز عليها كثير، لأن كل المشاكل اللي تجيني يقول والله أنا غضبت أنا وزوجتي في مسألة معينة، وبعد ما غضبت أنا وهي ورفقت على الباب، لو أنت راجل طلقني، لو أنت زلمة ما تطلعش على الأوبورتيونيتي طالق، وممكن تبقى الطلقة الثالثة. وساعات يوم الراجل ده يبقى عايز يثبت رجولته في الموقف دي، واخد بحضرتك ما عندوش ولا طلقة قبل كده، فهي بتطلع لها الثلاثة مرة واحدة عشان اعرفك ان انا راجل قد كلمتي. وبعدين يجي يقول يا شيخنا انا كنت غضبان، نقول له والله يا حبيبي ما حد بيحل بالطلاق، وبيضحك. ما لازم تكون غضبان. ولذلك هنا لازم تنسى رجولتك في الموقف دي، لو استفزتك المرأة لازم تنسى الرجولة بتاعتك. طلقني، طيب خلاص الله يسهل الحال، لا لازم تطلقني، طب حاضر، طب خروجي بس شوي، طب هديني، طب انت كذا. يا اخي باي شيء، باي وسيله، باي وسيله. المريض لو انت لو الدكتور جه بالمشرط كده فتح المريض على وهو من غير ما يديله تخدير، والله ما هو وظيف له، ولو جابوا حتى برميل بحاله فوق قلبه تمسكوه له ما هو قاعد، لكن ادينا المخدر، ادي ابره المخدر، كلمه طيبه، لمسه حانيه، لمسه هادئه، يعني قبله، هكذا كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليكم هذه القصة الظريفة الجميلة. ذهب النبي يوما يزور فاطمة بنت رسول الله زوجة الإمام علي أم السطين حسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. إيه البنت دي؟ نموذج علي وفاطمة بنت رسول الله وأولادهم سيدة شباب أهل الجنة. بس لازم يحصل في البيوت حاجة، بس لازم يحصل في البيت شيء، بس مين الراجل اللي يحكم الأمر؟ مين الراجل اللي يمسك نفسه عشان ما يدمرش كل الأسرة السعيدة دي، دمرها في لحظة غضب؟ لا. فلم يجد عليا في البيت فسألها، قال أين علي؟ قال أين علي؟ اسمعوا الجمال ده، لو في واحدة ست عندنا اليوم دي رح لها أبوها وهي كانت غضبانة من زوجها تقول له فين زوجها، تقول له راح في 60 دهي، طبعا راح في داهيه، ما عادش عاوز اشوف وشه، ما عادش كذا، ما عادش كذا، وتطلع بقى تطلع كل اللي عندها لابوها. لكن شوف الجمال بتاع السيده فاطمه، اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هي متربيه فين؟ ده متربيه في بيت النبي، عاوز منها ايه؟ سمع اين علي؟ قالت حدث بيني وبينه شيء فخرج. اي الروايه ما جابتش اي شيء اللي حصل كده، بس شوف الجمال في اللفظ، حدث بيني وبينه شيء فخرج. الراجل لما تحصل بينك منزلتك مش قد ايه، ما تقعدلهاش في البيت، ما تقعدلهاش من البيت، لان ربنا جاب في كيد شيطان ضعيف، وقال ذلك من كيدكن ان كيدكن عظيم. ما تتجددش، ما تتجدد المرخه، تولعها في البيت، وبعدين تيجي لدموع التماسيح على عينيها، وانت تاكل في نفسك، ويجي لك شريان من الفجور، يجي لك اي حاجه مش مشكله. لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اين علي؟ قال حدث، قالت حدث بيني وبينه شيء فخرج. هل قاعد يفتش سيدنا النبي في اللي حصل بين علي وبين فاطمه؟ زي الاباء ما تحبط تعمل كده، تعالى يا بنت قولي لي حصل ايه، والبنت تفضل تحكي له حتى اسرار غرفه النوم لابوها. ما هذا؟ هل هذه تربيه؟ انت كأب لازم تحفظ هيبتك في نظر بنتك، انت كأب لازم تقبلك تعمل لك راجعه لزوج بنتك، لان هو اولى لبنتك منك، وهتيجي قصه ثانيه الان، اولى لبنتك منك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجل، طبعا الرجل الرباني، الرجل الرباني لما بيغضب ما بيروحش يقعد على قهوه، لما بيغضب ما بيروحش كنايه، لما بيغضب ما بيروحش يصاحب واحدة تانية عليها عشان هي تستاهل كده، لأن هي اللي عملت في نفسها كده. لا. فأرسل رجل فوجده في المسجد راقد. وخلي بالك من كلمة راقد، ما قالش نايم. الرواية دي رواها الشيخان. فوجده في المسجد راقد. والراجل لما يكبر شوف عمل مرجعيته فين في ساعة الغضب؟ المسجد. عرفنا بها يا بلال، تعالى بيت ربك وصلي ركعتين واطلب الفرج من رب العالمين. هو قلب زوجتك بيد مين؟ قلوب العباد بيد الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. اسجد بيد ربك وقول يا رب صرف لي قلب زوجتي، مش ربنا جاب في احد الانبياء واصلحنا انا وزوجها؟ قول يا رب قلب زوجتي خليه يصلح شويه، بعدين حاسب نفسك. لانه ما تفرق بين اثنان تحاب في الله الا بذنب اصابه احدهما. حاسب نفسك انت وزوجك، حصل بينك بينك وبين الكلام ده ليه؟ لان كنت ارى اثر معصيتي لله في عصره دابتي وخلق زوجتي، وفي خلق زوجتي روح البيت نلاقي زوجتي مقلوبه عليه بدل ما تنقلب انت عليها. حاسب نفسك انت عملت ايه بره؟ انت كسبت حلال ولا حرام؟ انت نظرت لوحده هنا ولا ما نظرتش؟ انت عملت سيئه ولا ما عملتش؟ حاسب نفسك الاول قبل ما تعمل الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الرجل، فجاء الرجل وقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فذهب اليه النبي. كلمه راقد يا اخوه، المهموم ينام يرقد وما ينامش، المهموم يرقد يطرطح ظهره على الارض، لكن يروح عقله يذهب في المشرق والمغرب، يسبح في الارض كلها ما ينامش ابدا. راقد ما قالش ناعم. ورداؤه وقع على الارض عن شقه، الرداء بتاعه وقع عن شقه فاصابه تراب. طبعا المساجد ما فيهاش تلبس زي حالتنا الايام دي وتلبس وسجاد ومش عارف ايه والكلام ده، لا دوكا ده كان المساجد كلها التراب والحسو بتاع العفش اللي كان بيفشوه بيها والكلام ده. فاصابه تراب، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمازحه يضحك. أبو البنت لازم لما يبقى في ساعة مشدة بين الزوج وزوج بنته وبنته لازم يلطف الجو. فجاء النبي إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. الشاهد في الموضوع ان المرأة لو استفزتك انت راجل عندك خلق، انت راجل بتتحلى بالاخلاق، لازم تكون قد الاستفزاز، سيب البيت واطلع، لان انت عندك طلقتين، الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الايام دي ما بنصرحش باحسان، بيحصل ايه؟ بيعلقها. لازم تجيبي لي كل شيء عندك، ودي مش من الاخلاق يا اخوان، مش من اخلاق التعامل ابدا بين الزوج والزوج، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: واذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح ولي امرها وان تعفو اقرب للتقوى. ثم يحط لنا كده كلمتين: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. لازم كده تتحلى بالاخلاق الجميله، لو حصل كراخ بينك وبين الزوجه يكون انت صاحب الخلق وصاحب الكرم والشهامه والرجوله والسماحه والصفح والعفو. انت كراجل مش تخليها هي اللي تعفو وتصفح وتسامح وتعمل، لا، لازم انت تكون قد الموازين دي. ولذلك الرجل طلق زوجته ثم علقها حتى ترد اليه حقوقها، فرفعت عليه دعوة أمام القضاء، وكانت الزوجة منتقبة، والقاضي لازم يعرف من اللي قدامه، فأمرها القاضي أن تكشف نقابها. شوف، هو مطلقها ورافعين قضية بينهم وبين بعضهم. الأيام دي العمل اللي بترجم ثلاث سنين وتعالوا نتفاهم، يقول لا أنت لا أنا صاحب حق. الأيام دي ثلاث أولاد ياخدوهم يجيبوا أنت ياخد الأولاد، والزوج والزوجة معندين بعض في قضية الطلاق، مش راضيين يتنازل واحد منهم يتنازل الآخر عشان الأولاد اللي هيروح. وخلوها لله وما كان لله دام واتصل، وأفضل تجارة أن تتاجر مع رب العالمين ولو في بيتك. ماذا فعلت؟ المرأة وقفت أمام القاضي، والقاضي يأمرها أن تكشف نقابها عشان يشوف مين اللي قدامه، هي زوجها مش هي. فرفضت المرأة أن تكشف عن نقابها. مش الأيام دي المرأة بتروح مفرعة وتروح عاملة مصايب كلها في نفسها أمام المحكمة أمام القضاء عشان تفرج نفسها إن هي يعني انتجريسيون. هذه المصيبة بتاعتنا إحنا. لكن يا إخوة، أصر القاضي على أن تخلع نقابها فرفضت. فقام الزوج المطلق قال: أيها القاضي، احكم لها بما تريد وزيادة ولا تكشف عن وجهها. السماحة والكرم، الخلق الجميل، يجي في المناسبة بتاعته يثبت نفسه، يثبت نفسه. حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة كلاما، واحنا من ادبنا مع النبي ما نقولش خلاف، كلاما، شوية كلام كده بين السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن: حكما من أهلها، حكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ولذلك المصيبة بقى في كلمة إن يريد إصلاحا، ديت الناس بتفهمها فهم من ما يعلم بها ربنا. لما يدخل في مشكلة بينه وبين نسيبه ما بيهمه الإصلاح، قد ما بيهمه لو طلقت متعددين كل اللي احنا صرفناه، كل اللي احنا صرفناه. والعناد وحش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذه رواية في البخاري، أترضين أن ندخل عمر بن الخطاب بيننا؟ إيه رأيك؟ نجيب عمر يحكم بيننا؟ هي عارفة مين هو عمر؟ قالت: لا. قال: ندخل بيننا يا أبا بكر؟ قالت: نعم. ابوها بقى فكر ابوها يعني كده يبقى في صفها واللي عزاه ويبقى ضد الرسول، والكلام ده كله. بس يا إخوة، هذه الأمثلة والنماذج الله ضربها لنا في بيوت الأنبياء عشان تبقى حكمة لنا عندنا، لنا احنا دروس ناخد منها احنا دروس. القضية يا إخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبي بكر، فشوف جمال النبي، عارف طبيعة المرأة شكلها إيه، الراجل اللي يعرف يدخل لزوجته منين، الراجل اللي يعرف منين يمسك قلب زوجته، هو ده الراجل، الراجل اللي يعرف يحدي من الشر من زوجته منين وإزاي، هو ده الراجل، مش الراجل اللي كنت تطلع الطلقات بتاعتك وخربت البيوت. سيدنا النبي قال لها: تتكلمي أم أتكلم؟ إيه رأيك؟ مش أنا الراجل، أنا اللي نبدأ الكلام، هي أنت تسكتي، أنت ما تتكلميش، أنا بعدي أنت كذا، لا، تتكلمي أنت ولا نتكلم أنا؟ قالت: بل تكلم أنت، شوف اسمع من ناحية، تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. الله أكبر، في بيت النبي، في بيت النبي وتقول للنبي كده، تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. أبو بكر الصديق الرواية تقول ما كلمهاش خالص، الرواية تقول فرطمها فأدمى فها، ضربها بإيده جت على فمها نزل الدم من فمها. ثم قال في الرواية: أرى تقولين هذا لرسول الله يا عدوة نفسك؟ ما قالش يا عدوة الله، حشاه، يا عدوة نفسك أرى تقولين هذا لرسول الله؟ ماذا فعلت؟ شوف المواقف الجميلة. فاختبأت وراء ظهر رسول الله، ما دام انت مغبانة منه شوية واخد بحضرتك، فعلى طول كملت متخبية وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحميها من أبي بكر ويقول له: يبقى جانب، يقول له: ما لهذا، ما دعوناك لهذا، أو لم ندعك لهذا، لم ندعك لهذا، احنا ما دعناكش عشان تضرب، احنا دعناك حكم فيما بيننا وبين بعضنا. وإذاك سيدنا أبو بكر لما في هذه الأزمة اللي حصلت دي دخل عليهم مرة تانية، لقاهم بيضحكوا بيضحكوا ويهزروا مع بعض، يمزح النبي مع السيدة عائشة كده زي ما كانوا يسابقها وتسابقوا صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتموني في حربكم. البيوت لازم يدخلها جو المرح كده، البيوت لازم يدخلها جو الخلق الهين اللي ها. سيدنا النبي الشاهد في الموضوع ايه في الكلام ده يا اخوان؟ الشاهد في الموضوع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل في بيته الكلام ده مع السيدة عائشة، فجاب ابوها تعال وارتضاها وهي وماشي جراها زي ما النساء خلقنا من ضلع اعوج، ان اردت ان تقيمه انكسر ضلع اعوج في تعديمة القطر في ايديك، واذا سبتها تفضل ماشي على وجد بتاعها. فالنساء عاوزين كده، عاوزين اللي جاريهم على الواقع اللي هم فيه، والراجل الذي يستطيع ان يكتسب قلب المرأة بخلقه الطيب، الكلمة الجميلة، والمرأة لا تريد منك شيئا، صحيح فيهم ربنا يستر، ما فيش داعي نتكلم فيهم نساء ربنا يستر، بس لازم تصبر انت، لازم تتحلى بخلق الصبر، لازم تتوقف كده امام خلق الازهاد، بخلق الصبر امام الاستفزاز بتاعها، عشان ما تدمرش العش بتاعك، عشان تعيش حياه هادئه هانئه سالمه غانمه، عشان تحافظ على اولادك. ده الكلام ده لو احنا في دول عربيه فما بالك في الدول الاوروبيه، الا اولادك لو ضاعوا في الدول العربيه مهما ضاعوا عند ابوهم وجدهم وعمهم وخالهم، اما اولادك لو ضاعوا هنا لا انت ولا امهم. وعشان كده يا اخواننا الخلق، الخلق في التعامل في البيوت الزوجيه، سيدنا النبي ضرب اروع الامثله في الخلق وهو يتعامل في البيوت الزوجية، استفزاز مفيش، واخد بالك؟ عناد لا مفيش، خلاف وكلام من ده يبقى يحتكم. واخد حضرتك لما يلاقيها خلاص هتتهان يقف. لا ما جبناكش كده يا ابو بكر، ما تضربهاش. واخد بحضرتك؟ هكذا ايها الاحبه الكرام الخلق المتين. اهدى قدام هذه الموجه، هذه العالم هذه موجه قويه جدا. لو انت تصدقت لها، انا اسالكم سؤال، ليه في الرياح الشديده جدا العواصف اكبر شجره هي تنقطع من الصين، والشجره الصغيره كده ما تلاقيها زي ما هي سبت؟ اضخم شجره لما تيجي رياح وعواصف، اضخم شجره ما تنقطع من الصين. لكن تعالى على عود نبته صغير كده، بعد ما تهدى الريح تلاقيه وقف تاني، ما اتكسر ولا عمل. ليه؟ لان الشجره الضخيمه ديت تيبست امام الرياح فكسرتها. لكن العود الصغير انحنى فعدت الرياح وطلعت، وبعد ما هدت الرياح استقام تاني. اسال الله ان يقيم احوالنا باخلاقنا واخلاق الاسلام. اللهم امين. اقول ما اسمع ولا استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من الله اتبع وداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الأحبة الكرام. الإخوة، أنا سمعت طبعا الإعلام بتاع الإخوة الذين توفاهم الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. عندي أمرين. الأمر الأولاني، إن شاء الله في صلاة العصر سيستضيفنا الدكتور يوسف جمعة، وهو كان موجود في برلين بقاله كم يوم ويتجول في كل المساجد يعني. فالحقيقة كان المفروض يجينا امبارح في صلاة في يوم الخميس، فإحنا قلنا لا، الأفضل عشان منفعة عام يبقى يأتينا في يوم الجمعة، يعني إلا ما يكون في خطبة ففي درس. فتم ترتيب الأوضاع، والدكتور يوسف جمعة هو أحد أئمة المسجد الأقصى، ونسأل الله عز وجل أن يرفعنا بعلمه. اللهم آمين. فإن شاء الله هو سيأتي هنا بعد صلاة العصر، يعني زيك إحنا هيك الإخوة اللي ما عندهم شغل، ما عندهم أي حاجة، أو يبقى في المسجد عبادة لله سبحانه وتعالى، أو اللي عاوزين يخرجوا ويجوا، بحيث إن إحنا يبقى منفعة عامة إن شاء الله لكل موجودين. فهو إن شاء الله موجود في صلاة العصر بإذن الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، ونحس الإخوة إن شاء الله أن هم يشاركوا في هذا ويكسروا من سواد المسلمين. الأمر الآخر وهو أمر كان ضروري نعرضه عليكم، من شهرين تم تشكيل إدارة جديدة للمسجد وتولي أمور جديدة للمسجد، وبحيث أن توضع الأمور في نصابها، سواء نصابها الأدبي أو العرفي أو القانوني هكذا. فالإخوة في الإدارة الجديدة طبعا كان في ترتيب شوية أوضاع، والحمد لله الآن ترتبوا على خير، ولكن الآن مطلوب طبعا صياغة لائحة قانونية للمسجد أو للجمعية، ما صح يعني الجمعية تكتفيش على المسجد بس، لها أنشطة تانية إن شاء الله ربنا يكرمنا كده بمكان ملك يا رب، ونوسع الأنشطة دي ونحقق الأنشطة الموجودة. فالآن تم آخر لقاء وآخر اجتماع تم تكليف أحد الإخوة بأن هو رقم واحد يضع ضوابط أو شروط أو أسس الجمعية العمومية، والجمعية العمومية وبعد كده يبقى مجلس الشورى إن شاء الله، وبعد كده يبقى الانتخابات الدورية للإدارة ووضع أنظمة اللجان وحاجات زي كده إن شاء الله، اللي بتبقى موجودة في أي جمعية أو أي فرعين أو أي مسجد. بالأمس تم الاتفاق على إن إن شاء الله لازم إخوان رواد المسجد يعرفوا بهذا، إن إن شاء الله في فترة يعني نسأل الله تكون قريبة هيتعرض عليكم أسس ونظام وضوابط الجمعية العمومية بتاعة المسجد، اللي بيها هيتم تشكيل من خلال انعقاد الجمعية العمومية تشكيل مجالس إدارة وتشكيل مجلس الشورى وتشكيل كذا وكذا والوضع النظم التاني إن شاء الله. فالإخوة بيستسمحوكم يعني في فترة بسيطة، ان شاء الله، ونرجو انها تكون مضبوطه يعني، ان هم يعلنوا عليكم بعد كده الجمعيه العموميه اللي من خلالها يكون لك حق التصويت. لو انطرقت عليك ونفذت الشروط بتاعتك يبقى لك حق التصويت وحق ان انت تطالب باي شيء ويعرض على الجمعيه العموميه. وممكن الجمعيه العموميه تقول احنا عايزين اجتماع طارئ، وممكن تقول حسب الانظمه بتاعتها اللي معروفه في اي مكان.